يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من زوجين اثنين من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. صدق الله العظيم. الفاتحة.